قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي، كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج اف ام. والتحية بإذاعة أمواج صوت التي تحمل البشرة الشاردة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. يبدو أن المؤشرات التي لا حصر لها تفيد بأن المرحلة المقبلة ستكون أشد وأقسى رغم بداية انتهاء الإرهاب. المرحلة المقبلة ستضم محاور دولية وإقليمية أكثر، مستجدات كثيرة نراها اليوم، تصعيد بسقف عالي وردود محور المقاومة برسائل موجهة وحادة. ماذا ينتظر المنطقة؟ دعونا مستمعينا سوية نرحب بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. يسعد أوقاتك دكتور. مرحبا أستاذ نهى، وشكرا لك على هذه الاستضافة، وحياك الله، والله يعطيك ألف عافية لما تقومين به وتبذلي من جهد. يعطيك ألف عافية دكتور، أكيد نحن منرحب فيك دائما بإذاعة أمواج. شكرا شكرا أستاذ. بداية دكتور، أود أن أشير إلى أهمية انعقاد اللجنة الوزارية السورية الروسية في سوتشي والتي تنتهي أعمالها غدا. برأيك دكتور، ما أهمية انعقاد هذه اللجنة سياسيا واقتصاديا في ضوء الحرب الراهنة اليوم على سوريا؟ طبعا المعنى السياسي أولا لهذا اللقاء وهذه اللجنة، أعتقد بأنها تريد أن تقول بأن العلاقة الوثيقة بين سوريا وحليفها الروسي، يعني تحديدا يعني روسيا والاتحاد الروسي ككل، أعتقد بأنها رسالة للجميع بأن ينتبهوا بأن هذه العلاقة هي علاقة وثيقة جدا جدا، قائمة على الاحترام المتبادل، احترام السيادة والثقة الزائدة بين الطرفين. وبالمعنى الاقتصادي أستطيع أن أقول بأنها يعني تؤشر مؤشر، وهو هنا يعني دليل سياسي أكثر منه اقتصادي، تؤشر مؤشر بأن الموضوع إلى يعني يؤشر مؤشر فيها إلى موضوع هو إعادة الأعمار، وأن الحرب في خواتمها، وأظن هذه الرسالة الأساسية، أن يعني الحرب في خواتمها وقد بدأنا نفكر بإعادة الأعمار. طبعا إعادة الأعمار كلمة ليست بالقليلة ولا بالسهلة ولا وهي تريد أن تقول لكل من تلاعب بالدماء السورية وكل من ولغت يده في الدماء السورية، أنا أعتقد بأنها تقول أنه لا مكان، كما قال السيد الرئيس في خطاب الأخير عندما قال بأنه لا مكان لمن ساهم في الحرب على سوريا واستنزاف سوريا ويعني ذبح اقتصاد سوريا، لا مكان له في موضوع إعادة الأعمار. إذن الموضوع الآن هو على صعيدين، كما قلنا هو رسالة أولى للآخرين بأن الحرب في خواتمها، رسالة أخرى في المعنى السياسي والاقتصادي كما قلنا كي نلخص يعني بأنها أيضا هي تقول على هذه الموضوع إعادة الأعمار ولا الله خلص. أيضا أستطيع أن أضيف أيضا في هذا المجال أيضا أن القيادة السورية رأت بهذا الوقت تحديدا بالذات، وخاصة بعد انتحار داعش في تقريبا من كامل الجغرافيا السورية، يعني رأت بأن توصل هذه الرسالة بأننا ماضون في هذه الحرب، وأن الروسي يضع يده بيد السوري ولا استغناء للسوري عن الروسي، والعكس بالعكس أيضا. وبالتالي أظن بأن كل ما حصل في اليومين الأخيرين يندرج في هذا السياق، وإذا أردنا أن نكون أكثر يعني بعدا، أستطيع أن أقول أن ما حصل البارحة في دمشق من هذه التفجيرات الثلاث، أعتقد بأنه يرتبط إلى حد بعيد باندحار الإرهاب في الشرق السوري، وأعتقد بأنه أيضا رسالة أيضا للآخرين من داعش ومن مشغل داعش بأن لا نريد أن تنتهي هذه الأزمة. نعم أكيد بالتأكيد هي تصويب الضوء على مدى تلاحم الموقفين السوري والروسي ليس فقط سياسيا وإنما في شتى المجالات الاقتصادية الأخرى، وتشكل بالتأكيد دافعا جديا لعجلة إعادة الأعمار في سوريا. أنتقل معك دكتور إلى الجانب السياسي وما صدر من تصريحات سياسية هناك. عميد الدبلوماسية السورية الدكتور الوزير المعلم قال التحالف الدولي يحارب كل شيء إلا داعش والإرهاب، مطالبا بحله وانسحاب الدول منه. ما أهمية هذا المطلب اليوم من سوتشي بالتحديد؟ يعني كما قلنا بما أن القمة هذه أو هذه اللجنة التي انعقدت هي يعني تؤكد على أن ثمة محور كبير يتشكل في العالم، وهذا الكلام ليس من جديد بأن هذا المحور يتشكل، ولكن أظن بأنها يعني هي خطوة في بلورة هذا المحور. الروس الآن في المنطقة يريد أن يكون قوة عظمى، هو نعم قوة عظمى ولكنه ليس الآن، حتى الآن ليس بهذه القوة الكونية. هو لا يملك القرار العالمي، هو لا يملك أوروبا كما تملكها أمريكا. ولكن بنفس الوقت يعني نستطيع أن نقول أن الروسي بشكل عام عندما دخل الحرب إلى الحرب في سوريا ودخل بقواته وبعسكره وبجيشه كان يريد أولا وأخيرا أن يرد الإرهاب عنه، وهذا كلام صادر عن رئيس بوتين بالحرف عندما قال لو لم نقاتل الإرهاب في سوريا فنحن لكنا نقاتله الآن في موسكو، أي أن هذا الحلف الاستراتيجي واضح تماما بأنه يعني وضع الآن سوريا تضع اللبنة في بدايات تشكل هذا المحور الكبير. هو لا يسمى محور مقاومة لأننا يعني نستطيع أن نقول نسميه نوع من التحالف الدولي الذي يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. يعني أن روسيا ليست في محور المقاومة لأنها أولا وأخيرا هي تقيم علاقات مع إسرائيل، شأنها شأن أي دولة في العالم، لا يعني لا يضيرها أن تقيم هذه العلاقات مع إسرائيل، فلا نعتبرها في محور مقاومة. ولكنها أيضا هي لا تقبل أيضا أن يكون الإرهاب في سوريا أن يستشري ولا أن تسقط الدولة السورية. هذه هذه اللجنة وهذا الانعقاد لهذه اللجنة أعتقد بأنه الآن يوضح تماما حقيقة الموقف الروسي في إرادة تشكيل قطب عالمي جديد. وأيضا أكرر وأقول بأن حتى الرئيس بوتين قد قال في هذا السياق في إحدى مقالاته في إحدى ليالي قال نحن نريد أن نهيئ العالم لتشكيل قطب جديد لكي لا يكون الأمريكي ومن ورائه الأوروبي أيضا أو من أمامه الأوروبي يريد أن يكون شرطي في العالم، وبالتالي هذه المحور الجديد أو هذا الحلف الجديد أو هذا التكتل الجديد بدأت بواكره الآن، وفليبشر كل الناس وكل العرب تحديدا والسوريين تحديدا بأن هذا الحلف متين جدا جدا لا يمكن أن يسقط، قائم على مصالح إنسانية كبيرة جدا جدا تلعب فيه المصالح الاقتصادية دورا، ولكن في نفس الوقت هناك أيضا مصالح أيضا إنسانية لأنه الروسي ليس لديه تاريخ استعماري، بينما الأمريكي مؤكد بأنه يصنع هذا التاريخ، هو الذي صنع هذا التاريخ الاستعماري. وكل المشغلين لداعش والنصرة والإرهاب في سوريا يعلمون تماما بأنه هذا اللجنة هذه التي انعقدت الآن والتي ستخرج فيما بعد، ونلاحظ بأنه أمريكا لا تحارب داعش، أمريكا تحارب مسلمين. نعم جاء ذلك بتصريح المعلم مكملا وداعما للموقف الروسي والاتهامات الروسية لأمريكا بعرقلة مكافحة الإرهاب. صحيح هذا الكلام ويؤكد هذا الكلام. شوفي آخر حاجة أستاذي مها، يعني طبعا داعش في الرقة تقريبا إلى اندحار 100% وخاصة على يلفظ أنفاسه الأخيرة تماما. فبالتالي نحن علمنا في بالمعلومات هنا نتحدث يعني أنه هي صارت مفضوحة أنه حوالي تقريبا 300 مسلح من داعش قد هربوا من الرقة إلى دير الزور، إلى ريف دير الزور، وصولا إلى الميادين لمؤازرة أخوتهم الدواعش الآخرين هناك. الغريب في الأمر بأنه الأمريكي هو الذي أوعز إلى داعش الذهاب إلى دير الزور، والأمريكي هو الذي أوعز لقطر بأن تسهل الطريق دون محاربتهم للوصول إلى هناك. إذن فعلا هي تحارب كل شيء إلا داعش، لأن داعش صنيعتها هي الزراع العسكري لها في سوريا، وبالتالي لن تحارب مؤكد، هي تريد أن تحارب فقط قوى الخير، قوى الحق، قوى الجمال، ولن تحارب كل ما يتعلق بالجو الأسود والدخان الأسود الذي يعني انتشر في المنطقة. بالعكس تماما، هي تريد أن تؤجج هذه الحرب وتستنزف سوريا أكثر فأكثر. طب كما تتحدث يعني دكتور حضرتك وتقول يعني والكل يعلم أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة ميدانيا ويستمر السحق، وأيضا بعد أتمام مناطق خفض التصعيد سواء الأولى والثانية والرابعة، يعني اليوم بتفجير الأمس قيادة الشرطة بشارع خالد بن الوليد، يعني السؤال الذي يتبادر للذهن دكتور، ما هي الجهات الإقليمية والداخلية اليوم المستفيدة من هذا العمل الإجرامي، وفي مصلحة من يصب هذا العمل الإرهابي؟ مؤكد يعني بأنه لن يصب في مصلحة الدولة السورية ولا في من هي الجهات الإقليمية والداخلية اليوم المستفيدة من هذا العمل؟ خلينا نكون واضحين وصريحين، داعش لم تنتهي نهائيا، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن هذه كما يقولون يعني كما يقولون عندما تلفظ سكرات الموت يعني حلاوة الروح كما يقولون. أنا أعتقد بأنه الموضوع متعلق بشيء يمكن ربما البعض لم يلتفت له. لاحظي أنه هذا التفجير كان في مركز الشرطة المدنية، يعني في قيادة الشرطة، وأنا أستاذي معها، أنا عملي تقريبا يبعد 100 و150 متر عن مكان التفجير. أنا كنت في البيت حينها. الله يسلمك. أنا فلذلك يعني أنا مباشرة اتصلت بالأصدقاء وفهمت حيثيات الموضوع، ولكن في نفس الوقت أنا أقول بأنه ما حصل في الميدان قبل أيام واليوم هو متزامن مع شيء أساسي، ألا وهو خروج 600 مسلح إرهابي من منطقة القلب. ولا يريد الأمريكي كيف يخسر الآن؟ الأمريكي يخسر ببطء، يخسر في المنطقة ببطء، يعلم تماما بأن حربه خاسرة 100%. إذن سوريا استطاعت من خلال تسويات، ولا أقول مصالحة، من خلال هذه التسويات أن تسوي أوضاع هؤلاء البعض وأن ترحل البعض من هؤلاء. من يعني أنت برأيك مسلسل التفجيرات سيستمر دكتور؟ والله أنا لا يعني من شان ما أكون يعني بس طاقة سلبية، ولكن نعم الأمريكي يعني هو لا يمتلك أدنى أخلاق في هذا الموضوع. يمكن هذا السلاح الأخير أو الورقة الأخيرة. هو شوفي العاصمة دمشق، خلينا نعترف منذ 3 أعوام وربما أكثر يعني هدأت أمنيا بسبب رقابة من القوات والجهات المختصة بهذا المجال، يعني ما عاد شفنا سيارة متفجرة في قلب العاصمة. صحيح. وأعتقد بأن هذه التفجيرات هي تفجيرات فردية، والغريب بالأمر أنه يقولون يعني هذا أنا ماني متأكد من 100% بأنه بعض من هؤلاء الذين اندسوا بين المهجرين في إحدى المناطق هم من داعش أو من النصرة أو من غيرها، اندسوا بين هؤلاء وهم الذين يقومون بهذه العمليات. وأعتقد بأنه هذا السلاح هو سلاح أمريكي 100%، فلا يستغرب بأن من صنع داعش يستثمرها في كل شيء. في قتل المدنيين والمواطنين. نحن نعود للحديث عن انعقاد اللجنة الوزارية السورية في سوتشي، يعني اليوم تأكيدا على ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية من عرقلة أمريكية لضرب الإرهاب، البادية السورية محررة بالكامل وكامل الحدود السورية الأردنية ما عدا التناف التي وصفتها روسيا بأنها ثقب أسود لدعم الإرهاب في سوريا ومنع محاربة داعش. اليوم ماذا تريد أمريكا من ذلك، وكيف سيكون التعاطي مع هذه المشكلة من الجانب السوري والروسي؟ هلا لاحظي حتى تصريحات السيد المعلم تحدث بموضوع حتى الأكراد، وقال بأنه في تلك المنطقة مشان اربطها، يعني الناس تعرف أنه في ثمة يعني خط وصل وثمة مخطط يجب أن يسير بالنسبة للأمريكي. طبعا كما تفضلت حضرتك بأنه بالبادية السورية تقريبا الحدود الأردنية السورية الجيش العربي السوري من كل المخافر الموجودة هناك، لم يبقى كما قلت إلا هذا الثقب الأسود اللي هو منطقة التلف. هذه المنطقة هي منطقة ثلاثية الحدود، يعني عراقية أردنية سورية، وبالتالي هنا هي المنفذ والمعبر الوحيد يمكن أن يكون لأي جماعة تريد أن تدخل أو أي جماعة تريد أن تخرج. لذلك لا يمكن أن يتخلى الأمريكي عن التلف، وبنفس الوقت أيضا هو ما يريده هو كما قلنا إطالة أمد الأزمة، من خلال عندما سقط مشروع الإرهاب في سوريا، سقط مشروع داعش، سقط مشروع النصرة، وابتدأ الإرهابيون يرحلون أو يقتلون أو يستسلمون للدولة السورية، وبالتالي واضح تماما بأنه عدد الإرهابيين في دمشق يجب أن يعني بدأ يقل، وبالتالي هنا بدأ يتخسر في المشروع الأمريكي، لذلك استثمر في الكردي. وتصريح السيد المعلم عندما يقول أنهم يريدون أن يسيطروا على مناطق النفط وإلى آخر هناك، أعتقد بأنها تندرج هنا بنفس السياق، لأن الكرسي الرندة الأمريكية ينفذ مقاليد أمريكية أو بالأحرى استثمار أمريكي بدلا من الإرهاب، وبالتالي هذه النقطة الموجودة في هذا الصف الأسود الموجود هنا هو يربط هذه المنطقة بتلك. لذلك الآن يصبح سهل على أي مجموعة إرهابية أن تصل البوكمال. البوكمال تبعد عن الميادين حوالي 80 كيلومتر، وبالتالي إذا استطاع الجيش العربي السوري في الأيام القادمة وبسرعة أن يسيطر على كامل الميادين، لا يبقى للدواعش سوى منطقة البوكمال التي قريبة من معبر القائم، وبالتالي على الخط الحدودي الواصل بين السنف وحتى البوكمال بهذا الطريق. أعتقد أنه الآن بالنسبة للأمريكي لكي يلقي هؤلاء الدواعش أو هؤلاء الإرهابيين ليتسبب من الأردن باتجاه سوريا أو ليهربوا من سوريا باتجاه منطقة أخرى، أما باتجاه القائم وغيرها أو باتجاه البركة. نعم أكيد، نتمنى أيضا لو نتحدث عن إنعكاسات هذا التحرير على الميدان والسياسة. فروسيا كما ذكرت اتهمت أمريكا بإفشال منطقة خفض التصعيد في الجبهة الجنوبية وعملية نقل أكثر من 600 إرهابي من إدلب إلى الجنوب، هذا مؤشر واضح لذلك. نعم، دعني أسألك دكتور، يعني خارطة الميدان تسير بنجاح ويكللها أبطال وبطولات الجيش العربي السوري على الجبهة الشرقية، التقدم واضح يحسمه الجيش من هذا المنطلق. أود أن أشير إلى أمرين بخصوص التواجد الكردي ودورهم المشبوه في شرق سوريا. أولا، وزير الخارجية المعلم أكد وصرح بقوله أن الكرد يعلمون بأننا لن نسمح بانتهاك السيادة السورية، ومع ذلك الأكراد يعني اليوم بموقف مخزي ومتخاذل المتعاونين تعاونا وثيقا مع داعش بغطاء أمريكي. إلى أين تسير سياسة الفصائل الكردية في شرق سوريا؟ يعني مؤكد بأنه الكردي بشكل عام يعني مغرر به بالنسبة للمواطنين، ولكن هذه القيادات العميلة واضح تماما بأنه مستوى، وأنا آسف يعني على أنكم، ولكن أريد أن أكون واضح، من مستوى مصطفى البرزاني حتى يعني حتى صالح مسلم حتى غيرهم كلهم يراهنون على الغرب ويراهنون على أمريكا. ولكن خلينا نتذكر أنه يعني من فترة يمكن حضرتك شفت والكل شاف يعني مقابلة فورد على طبعا السفير السابق في سوريا، مقابل فورد تحدث ونصح الأكراد بأن لا يعني يراهنوا كثيرا على الأمريكي. الأمريكي ما يريده الآن من الكردي هو فقط أن تكون هناك بؤرة توتر. دائما أنا أستشهد بمقولات كبار السياسة، أعتعوثات السياسة في العالم، عندما كتب مقاله بريجينسكي في عام 80 أو 82 كتب مقال سماه قوس التوتر لأنها منطقة تحتوي على طوائف وواوا إلى آخر المال. هو يريد بهذا المقال بأن يقول بأنه نحن سنؤجج هذه الحرب الطائفية العرقية الأقليمية القومية إلى آخر ما هنالك لكي يبقى هذا التوتر حفاظا على أمن إسرائيل في المنطقة. الآن الأمريكي يعني يريد أو يتلاعب بالكردي، حتى أن موضوع الاستفتاء أقنعه به ورفضه هو الأمريكي بذاته، وعندما قال بأنه نحن لا نقبل بموضوع الانفصال ونخبر، إذن هو لا يريد لهذه المنطقة من الاستقرار. السبب في ذلك إذا كانت المنطقة في توتر هذا يعني بأنه كما قال أعتقد يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي قال بالحرف الواحد، قال بأنه الحرب في سوريا تريح إسرائيل حتى 40 عام. وأعتقد بأن الكردي الآن الذي جاء بديلا من النصرة بديلا من داعش بديلا من الإرهاب يريد أن يشعل حرب قومية ورقة كردية، يعني يعني بمعنى أن يكون الصراع يتحول الصراع من سني شيعي من علوي سني من طوائف يعني من حرب دينية أو باسم ديني إلى حرب باسم قومي كردي وعربي، وبالتالي يجب أن تبقى هذه المنطقة متوترة. الآن الكردي لا يعلم أو ربما يعلم ولكنه يتجاهل أو لا أعلم لأنه ينفذ كيف لا يعني شيء غير مفهوم. هو لا يعلم بأنه هو ورقة تهديد ضد الأربع دول، لذلك لا إمكانية لإقامة هذا صحيح. الكيان صحيح. صحيح. وبالتالي هذه الخطط التقسيمية هي لن تكون بشكل حقيقي ولن تبارك أمريكا تقسيم أو استلام هذا، ولكن يعني أن يكون هناك كيان كردي حقيقي له حكم ذاتي إلى آخره، ولكن تريده فقط أن يبقى بؤر التوتر يشاغل الجيش العربي السوري، يشاغل الدورة السورية ويشاغل العراق وإيران وتركيا. وما الدخول التركي على خط إدلب إلا لهذا. سنتحدث وننتقل معك دكتور إلى الشمال والمشهد في إدلب، يبدو بأنه أصبح يحوي عدة تدخلات من أطراف كثيرة. تركيا تحضر لمعركة في إدلب بشكل تدخل مباشر أو دعم لفصائلها المنضوية تحت أمرتها. ما هي خارطة الطريق في إدلب، وما هو الدور والأهداف التركية الحقيقية هناك؟ هل يوجد تقاطعات أو تفاهمات إضافية زيادة على تفاهمات أستانا حول ذلك بين الحليف الروسي والإيراني من جهة والتركي من جهة أخرى؟ يعني هلا مثلا بدي انطلق من كلمة أستانا هون من تحالف هذا موضوع تفاهمات والآثم هون عليك. واضح تماما أن دخول الوفد التركي، يعني سمعنا عن وفد تركي يدخل إلى إدلب بواسطة برفقة حركة نور الدين زنكي. وحركة نور الدين زنكي بالنسبة لنا نحن وحتى للعالم، يعني هي ليست مصنف إرهابية، ولكن هي إرهابية ذبحت أطفال وإلى آخر هناك، لا نريد أن نعيد. ولكن بنفس الوقت أعتقد بأن التركي الآن متخبط في هذا المكان، هو يريد نفسه مكانا على الطاولة بشكل حقيقي ليقتسم الحصة، لكي يكون له حصة كبيرة أو حصة الأسد هنا. وهنا واضح تماما بأنه الروسي يستطيع أن يستجلب التركي إلى الساحة السورية بشكل سياسي، ولكن في نفس الوقت لحل الأزمة وليس لتأجيجها. أردوغان يراهن على تأجيج الأزمة في سوريا وإشغال يعني وإشغال الجميع. مثلا آخر التصريحات الاستثنائية تهديد من النصرة اللي هي حتش أو هيئة تحرير الشام كما يقولون، من النصرة تهديد لأردوغان، وبالتالي هو يراهن الآن على بقايا جيش الحر وعلى حركة نور الدين زنكي وعلى غيره. بالبداية كان يدعم النصرة، وهناك علاقات واضحة وصريحة وواضحة تماما مع بين النصرة والتركي، لكن الآن هو يحارب حركة أحرار الشام. والآن بدأ يتخلى عن النصرة. أعتقد بأنه الراهن يريد أن يراهن على ما يسمى معتدلين. السبب في ذلك النصرة مدرجة على قوائم الإرهاب، بينما حركة نور الدين زنكي الجيش الحر لم يدرج عالميا على قوائم الإرهاب. لذلك الآن يريد أن يراهن أن يكون له وجود في هذه المنصة، وبالتالي أعتقد بأن أردوغان الآن هو يتخبط. السبب في ذلك يعيش أزمة اقتصادية كبيرة. وشوفي يمكن حكينا أنا وياك أكثر من مرة، كل من يقول بأن الاقتصاد التركي معافى والاقتصاد التركي كذا، هذا كلام كله كذب كذب. أنا قدمت أكثر من حلقة وأكثر من مكان كنت أقول بأن الاقتصاد التركي هو اقتصاد ضعيف، لأنه قام على بيع أصول مالية وعلى خصصة وإلى غيرها، وبالتالي مثل حكينا نحن مثل إذا خاتم ذهب وباعته صارت إذا 10,000 ليرة، اعتقدت أنه هي 10,000 ليرة بتدوم لأنها غير مستدامة. بالاقتصاد نقول نحن اقتصاد مستدام بمعنى ينتج دائما. صحيح. الآن التركي يريد أن يراهن على الدخول على الحرب إلى سوريا، ثمت فكرة بمواضيع الدخول في إعادة الإعمار وإلى آخر هناك له أجندات الخاصة. وأعتقد بأن الروسي الآن يشاغل الأمريكي ليحرج أو ليخرج أو يحاول أن يخرج تركيا من عباءة الناتو، وبالتالي يمكن هنا أن نقول بأنه التركي الروسي الذي طار فوق الأجواء التركية وقصف هناك جبهة النصرة وقتل منها أكثر من 2000، أعتقد بأنه هذا التفاهم يوضح تماما بأنه أردوغان يجب أن يأتي صاغرا يوما ما من الأيام. ولكن أعتقد بأنه يكابر، وهو لا يؤمن له جانب ولا يمكن أن نثق به أبدا. نعم دكتور مهند، كثير من المحللين يؤكدون أن هزيمة المحور الأمريكي السعودي الإسرائيلي في سوريا باتت توشيكا وسيسدى الستار عليه قريبا، ولكن بنفس الوقت نرى تصعيدا أمريكيا لا مثيل له يشبه قرع طبول الحرب، التصعيد ضد حزب الله وهو الذي أصبح أولوية لترامب، وثانيا إمكانية عدم التصديق وإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. برأيكم دكتور، ماذا ينتظر المنطقة في حال ثبت هذا التصعيد، وما أيضا تداعيات الجيوسياسية والعسكرية على المنطقة؟ أولا الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي جاز القول هو ليس اتفاق إيراني أمريكي فقط، هو إيراني مع 5+1. وهناك الفرنسي وهناك الصيني والروسي إلى آخر مورد. لذلك أعتقد بأنه التعديل على الاتفاق يمكن أن يكون موضوع نقاش لدى أمريكا، ولكن بالنسبة للإيرانيين لكي يعلم الجميع، أنا قلتها سابقا وأقولها، عندما كان عباس عراقشي مدير الملف يعني وهو رئيس الوفد المفاوض، وجه له يعني السيد قائد الثورة هناك السيد علي الخامنئي، وجه لهم كلمة للوفد، قال لهم إياكم أن تتنازلوا في شيء، انسحبوا بالاجتماع حتى إذا اختلفتم على كلمة لا نريد أن يفسر الكلام فيما بعد بكلام آخر. نعم. وأنا حكيت سابقا موضوع الغموض البناء وموضوع القرار 242 بين أراضي فلسطينية والأراضي الفلسطينية مش شاملين، ولكن بنفس الوقت الآن أقول بأنه الإيراني كان واضحا في هذا. لذلك احنا شفنا السيد جواد ظريف يخرج عندما وقع الاتفاق يضحك، ومو ما كان عم يضحك حقيقة، مثل ما نقول باللغة العربية كان فرطان من الضحك، بما في معناه بأنه أخذنا ما نريد. الآن هذا التعديل يمكن أن يكون موضع نقاش عند الأمريكي، ولكن عند الإيراني التصعيد ضد حزب الله هو التصعيد، هو التصعيد موجه للداخل اللبناني، ولكن الأمريكي يعلم تماما بأنه لا يستطيع أن يفجر الداخل اللبناني، لأن الداخل موضوع لبنان شيء مختلف تماما. نعم. حزب الله قوة ضاربة في المنطقة، يتوضح تماما بأنه يملك هو قوة استراتيجية قوية جدا، يملك صواريخ، يملك إلى آخر مونة. وبالتالي أعتقد أن هذا التصعيد ينطوي تحت الدعاية الإعلانية لترامب ومحفله. السبب في ذلك ترامب وصلت يعني شعبيته إلى مستوى متدني، لأنه هو توضح تماما بأنه لا يفقه شيء في السياسة، هو رجل أعمال، من يدير هذه الإدارة هناك هو هذه الدولة العميقة التي فيها من الاختلافات بينها وبين ترامب الشيء الكثير جدا جدا. لذلك الآن التأذين ضد حزب الله هو أعتقد غير يعني مجدي بالنسبة لهم، ولم يأتي بنتيجة. وكلام السيد حسن نصر الله، سماحة السيد حسن نصر الله في يعني سيد المقاومة، أعتقد أنه كان واضحا بأنه المنطقة لا يمكن أن تقبل، لبنان لا يمكن أن يقبل، المقاومة لا يمكن أن تقبل في بأي تدخل أو ما شابه. حتى التهديدات التي قام بها في خاي أزرعي كان الرد واضحا بأنه يعني إن فكرتم أبدناكم. وبالتالي واضح تماما بأنه الأمريكا الإدارة الأمريكية تتخبط جدا جدا، وثمة معلومات تقول بأنه قد لا يستمر ترامب في الحكم، ربما يكون هناك شيء جديد. أكيد كل الشكر لك الدكتور والكاتب والمحلل السياسي مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك. شكرا لك ويعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا لك دكتور.